ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن رب ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده

إذا لخاسرون أكبر الله أكبر ما شاء الله كيف جمالك الله أكبر شباب على طول يا حبيبي الله الله على قميصه بدم كذب. قال بس ولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. قال بس ولت لكم أنفسكم أما فصبر جميل. قال بس دولت لكم أنفسكم أما فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجه وأسره بضعش والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقالت هيتك قال الله اكبر الله اكبر يا رب تشيل يا احمد احلى ما تبقاش طماع يا احمد انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء ومن أراد بأهلك سوء أن إلا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وإن كان قميصه قد من دبر فكيف صدقت وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو فلما قمي فهو قد من دور قال إنه من كيدكم. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة نفسه قد شغفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا. كل دنيا والله. الله اكبر. اللهم زد وبارك وبارك لك يا رب. اللهم زد وبارك. انا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلن حاشا لله ما هذا الله الله الله الله الله الله الله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكها وآتت كل واحد منهم سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم يا ساتر الله فلما رأينه أكبرنه وقطعن إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب